نسأل الله العافية والسلام. هل يستطيع هؤلاء الشركاء أن يكشفوا عني هذا الضر الذي أصابني له؟ أو وإن أصابني وإن أرادني برحمتي، هل هن ممسكات رحمتي؟ أو هل لو أرادني الله برحمة أكرمني بنعمة بشاء بمال بعبادة بتقوى بسلطان بأن معروف ما عن منكر، هل يستطيعون أن يمسكوا رحمة الله عني؟ الجواب هم أعجز من ذلك، وهو مفهوم من السياق. ولذلك قال الله لنبيه وكل سامي من القرآن سامي وحسبي الله. إذا كان هؤلاء الذين يدعون من دون الله مهما كانوا من بشر أو جن أو ملك، من إنسان حي أو ميت، ما دام لأن يكون مع الله شيئا وليس في إمكانه أن يكشفوا الضر عن أحد، وليس في إمكانه أن يمسكوا الرحمة عن أحد، فإذا فلما الخوف منهم ولما هيبتهم ولما الاهتمام بهم؟ وفي الحديث الشريف الذي أخرجه الصحيحان عن عبد الله بن عباس وعن غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليه لم يضروك بشيء، ولو الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما نفعوك بشيء، جفت الأقلام ورفعت الصحف. اخبرنا نبينا ويعلم بمثل هذه الآيات صلى الله عليه وسلم لو الخلائق كلها منذ آدم إلى آخر الإنسان، ومنذ إبليس إلى آخر الشيطان، ومن جبريل إلى آخر الملائكة، ومن الأنبياء كذلك، لو هؤلاء اجتمعوا وأرادوا ضرا بشيء لم يكتبه الله عليك ويقدروا عليك لما استطاعوا، ولو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك في صحيفته لما استطاعوا، جفت الأقلام بما هو كائن إلى يوم القيامة. لقد كتب الله باللوح المحفوظ ما كان ويكون إلى قيام الساعة قبل خلق الخلق 2000 عام. والعام هل هو من أعوام الأرض أو من أعوام الآخرة الذي يوم فيها 1000 سنة مما تعدون؟ أي 1000 سنة هي 1000 مليون سنة. يقول ربنا جل جلاله وهو يسائل نبيه عليه الصلاة والسلام: يظهر كذب المشركين وضلال الضالين ويعلم الجاهل والوحي المؤمن، وأن من دون الله لأن يكون مع الله ضرا ولا نفعا. هم جميعا أعجز من ذلك وأضعف من ذلك، ما كتبه الله لك من خير فلن نستطيع إمساكه، وما قدر الله عليك من ضر فلن نستطيع كشفه. ولذلك علم الله نبينا أن يقول: قل حسبي الله، حسبي ومعادي ومآلي ومرجعي لها، كفاني الله رازقا وخالقا، كفاني الله جل جلاله في قدرتي ووحدانيتي وإرادتي الخير إن شاء أو الضر إن شاء. فلا التفات لمشركين ولا لوثنيين ولا لأصنام ولا لأوثان ولا لما هو غير الله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد أمر الله نبيه أن يسأل هؤلاء: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ الجواب لا، هم أعجز من ذلك وأذل وأهون. إذن قل حسبي الله، حسبي ربي، رازقا ومعينا ومؤازرا ومحاميا ومدافعا، وكل أولئك هباء هباء في هباء، وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، على الله يتكل يتوكل المتوكلون يتوكل المتوكلون، يجعلون الله وكيلهم القائم بأموره، وهو كذلك ربنا. ولكن عندما يأتي المؤمن يفعل ذلك عن رضا وعن قناعة وعن شرح صدر وعن فهم وعن إدراك ووعي، يكون ذلك الإيمان كله، يكون ذلك الإيقان كله، يجازى على ذلك بأحسن ما يجازى به المؤمنون الأتقياء. عليه يتوكل المتوكل، على الله يتوكل المتوكل. ولذلك من يتوكل على الله فهو حسبه، كافي حامي رازقه. ومن اعتز بالله اعتز، ومن حاول ان يعتز بغيره فل. قال تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أو ويحل عليه عذاب مقيم. يا محمد قل لقومك، قل لمن أمرت بدعوتي من الإيمان، اعملوا على مكانتكم، هذا تهديد ووعيد، اعملوا على دينكم، على مذهبكم، على طريقتكم، وأنا سأعمل على طريقتي. قل اعملوا على مكانتكم إني عامل، أنا كذلك أعمل على منهاجي وعلى طريقتي وعلى ديني وكما أمرني الله. فسوف تعلمون، هنا الوعيد والتهديد بمعنى اعملوا، ليس هو أمر بالعمل ولكنه صرف وإهمال ونسيان، ثم هو وعيد وتهديد. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف هي للتسويف البعيد بالنسبة له، أشير للتسويف القريب. سوف يعني يوم القيامة ستعلمون من يحل عليه عذاب يخزيه في الدنيا والآخرة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا من ذل وهوان وقهر وغلبة واستعباد وقتل وأسر وتشريد وتدمير، وقد حدث كل هذا ويحدث، ويحل عليه عذاب مقيم يوم القيامة، عذاب دائم، عذاب مقيم لا يزول أبدا. فهو في الدنيا في خزي وعذاب مهين، وهم في الآخرة في عذاب مقيم دائم. كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها ليزدادوا عذابا ويزدادوا مهانا. قال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. يقول ربنا بأنه أنزل الكتاب على نبيه، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، أنزلنا عليك القرآن الكريم، أنزلناه للناس لتكون به بشيرا ونذيرا لجميع الناس، عربا وعجما، مشرقا ومغربا، من عاصرك في حياتك ومن سيأتي بعدك وإلى يوم القيامة. فلا نبي بعدك، ولا رسول بعدك، ولا دين بعدك، ولا كتاب بعدك. وهذه من الآيات التي تؤكد وتقطع بعموم الرسالة الخالدة، هي كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، أنزلنا عليك وأوحينا هذا القرآن، أوحيناه للناس ليكون للناس بشيرا ونذيرا، ليكون للناس حكما، ليكون للناس معلما ومبينا. من اهتدى به فقد اهتدى، ومن اعرض عنه فقد ضل. انزله الله بالحق، جاء من الحق وجاء بالحق، فكل ما فيه حقيقته هو حقيقة بعقائده، حقيقة بأحكامه، حقيقة بآدابه، حقيقة بقصصه، حقيقة بما قصه علينا من أخبار الأولين، وبما يخبرنا من أخبار الآتين وإلى يوم القيامة. فمن اهتدى فلنفسه، بعد البيان وبعد العلم وبعد الرسالة وبعد تمام البلاغ فكلنا نفسه. ومن اهتدى فلنفسه، من اهتدى بذلك وقبل هداية القرآن، قبل رسالة القرآن، هداية محمد صلى الله عليه وسلم، فلنفسه، فالهداية يعود نفسه عليه، هو الذي سيمتع برحمة الله، برضوان الله، بالخلود في الجنان. ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن ضل أبعد الطريق ضاع عنها. سبع بنيات الطرق، سبع وجاجها، ترك القرآن الكريم إلى كتب الشياطين، إلى مصر واليمين، وإلى ديانة النصارى، وديانة اليهود، وديانة عبدة الأوثان، وكل ذلك قد غير، وقد بدل، وقد حرف، وقد غير على ما كان في أصله، عن التوراة والإنجيل. فمن ترك الحق فنفسه أضر، ومن اهتدى بالحق فنفسه هدى ولا أصلح. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، إنما ضلاله على نفسه، عائد عليها، على نفسه، بالضرر والهوان والخلود في النار والاحتراق في النيران، فهو أبعد ما يكون عن الهدى. فقد بين الله وأنزل الرسل، وتبقى الحجة لله البالغة. فإذا سئل منذ موتي من ربك، من نبيك، مهما قال فيكون محجوزا، لأنه سمع نبيه يقول إن لم يدركه بعينه وسمعه بأذنه، قرأ الكتاب المنزل عليه، وقرأ السنة التي نطق بها بيانا وشرحا، سمعها من أبيه، من أخيه، من شيخه، من مجتمعه، من أي مكان، سمع في الأرض أن إنسانا من جزيرة العرب اسمه محمد خرج في مكة، ثم انتقل للمدينة يقول أنا رسول الله للناس جميعا، جئتكم بالهدى، جئتكم بسعادة الدارين، جئت منذرا الكافرين بالنار، ومبشرا المؤمنين بالجنة. فهو عندما يسمع ذلك ويبلغه أصبح ملزما بالإيمان وبالإسلام. والجهل ليس عذرا، وعدم معرفة العربية ليس عذرا، فإن لم يعرفها فليتعلمها، وإن لم يتعلمها فليسأل، من يفهمها فيفسر لها. أما أن يبقى على ضلاله ويقول ما علاقتنا، هذا نبي المسلمين، فالنبي العرب والكتاب منزل على العرب، هذا يضحك الشيطان عليه. حتى إذا جاء به يوم القيامة ووقف الملكان على رأسه وأخذ يسألان من ربه، من نبيه، ما دينه، فأخذ يهزي ولا يجيب، ويقول سمعت ناسا يقولون وآخرين يقولون، لن ينفعه هذا من عذاب الله في شيء. ولذلك الله ينذر ويبشر، وأمر نبيه الخاتم أن يبشر وينذر بأمره وبنهجه، نصيحة للمؤمنين وللناس جميعا، وهم لا يزالون أحياء، لا يزالون في الأرض. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحذرنا وينصحنا ويقول: شهدوا حياتكم قبل مماتكم، شبابكم قبل شيخوختكم، صحتكم قبل مرضكم، فراغكم قبل شغلكم، وإلا في الزمن فالوقت زائد. ألم يقطعه؟ إن لم تقطعه قطع، إن لم تقطعه بالعمل فيه وبالعبادة فيه وبالتفكر فيه فاتك الزمان، وإذا بك يوما من الأيام أنت ميت، وبعد الموت لن ينفعك شيء، لم ينفع، لم يكن ينفع نفسك، لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى: لست عليهم بوكيل، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فوظيفة الأنبياء بلاغ وليست الهداية، الهداية بيد الله، وليس وكيلا بهدايته ولا على هدايته، فإنما وكل وأمر بالبلاغ. وهذا القرآن جاء بلاغا عن رسول الله، عن ربه جل جلاله، فلا حجة لنا ولا لمن سبقنا ولا لمن يأتي بعدنا ولا لأحد في الأرض، أبيض وأسود، عربينا وجميل، في جميع مغارب الأرض ومشارقها، كل من بلغ أن هناك عبدا لله قال أنا نبي الله، دعا بالقرآن الكريم وبالرسالة الهادية، ثم أعرض عن ذلك إلا وأصبح من المشركين الكافرين، عليه عذاب الله خالد الكاد، ولا عذر له، ولله الحجة البالغة. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل. يقول تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول ربنا في هذه الآية الكريمة لأن الموت موتان: موت لا يبقى حس ولا شعور في الإنسان، وهو الموت الذي يأخذ الله فيه الروح البتة، وموت يكون عند النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس يفتو فيها، تنتهي آجالها وأوقاتها حين موتها، والتي لم تمت في منامها. فالروح، الإنسان مشتمل على نفس وروح، النفس هو هذا النفس التي لا يزال الإنسان في حركة ما دام، لا يزال مشغول الفكر ما دام هذا النفس. وهناك الروح، وهذه الروح تكون ويكون النفس، وقد تقف الروح وتبقى النفس، وإذا وقفت الروح فلا نفس. فأقول تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يأخذها ويفتو فيها، والتي لم تموت يفتو فيها كذلك في منامها. ولذلك نحن عندما ننام لا نحس، لا ندرك، لا نعي، فإذا صحونا زال المنام. عندما ننام نكون قد أخذ الله الروح، وبقي شعاعها مستوليا على النائم. فالله جل جلاله إذ من قضى عليها الموت من النفس أخذها إليه، ومن لا أعادها إلى الجسد إلى أجل مسمى عنده، إلى الأجل المقدر لكل إنسان لكل مخلوق. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنك كما تنام كما تموت، وإنك كما تستيقظ كما تبعث. فشبه النوم بالموت، فالإنسان عندما يموت هكذا فجأة يفقد الإحساس، يفقد الحركة، والنائم كذلك. وعندما يبعث الإنسان يوم القيامة يحس ويدرك، كما عندما نقول نائمين ونذكر نحس بعد الصبر. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم من الفراش فلينفذه بداخل إزاره فلا يعلم ما خلفه، ثم ينم على ينم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك الذي قضى عليها الموت ويمسك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم لفراشه فليأخذ إزارة ولينفذ فراشه بداخله فإنه لا يعلم ما خلفه على فراشه، ولينم على يمينه وليقول: اللهم إني أضع، اللهم إني أضع، اللهم إذا أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذا أنت أخذت روحي وأنا نائم فارحمها، وإذا أنت أرسلتها كما يقول ربنا هنا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، احفظها في دينها وفي صحتها وفي الفتن من فتن العصر. ومن معلومة السيرة النبوية أن النبي كان عليه الصلاة والسلام ينام على يمينه ويضع باطن يده اليمنى في خده الأيمن، ذاك أدب النوم، وهو ينام على جهته اليمنى والقلب في الجهة اليسرى، وإمام كذلك يكون أقرب للسحر والاستيقاظ لصلاة الفجر، وإماما على اليسار يكون أبعد للاستغراق في النوم وفي التخلف عن الصلاة لصلاة الصبح في وقتها. ويقول علي رضي الله عنه: تجتمع الأرواح عند الله، أرواح الموتى وأرواح النائمين، ثم تعود أرواح النائمين عندما يرسلها الله، وهي في هذه الحالة إذا رأى الإنسان نوما وروحه في السماء لم تنزل بعد، فتكون رؤيا صدق ورؤيا حق. فإذا رأى رؤيا وقد أخذت روحه تنزل وهي في طريقها إليه تكون تلك الرؤيا من الشيطان، والأرواح الميتة في دار الحق، والذي يذكر عنها هو حق، كان خيرا أو كان شرا. أهل النعيم هم في نعيم الحق، وأهل الشقاوة هم في شقاوة الحق، النار حق والجنة حق. والأرواح عندما تجتمع نحن نرى في المنام أشياء عجيبة، تجتمع بموتى ونرى موتى، وهذا يكون كثيرا هو من هذا. ويقول النبي، يقول ربنا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما بشرى الدنيا يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له. ويفسرها علي لأن هذه الرؤيا الصالحة هي التي تكون عندما ينام لا تزال في السماء مع الأرواح. فما رأت رآه الإنسان وهو في منامه وروحه لا تزال في السماء تكون رؤياه حق، إما بشارة بخير أو نذارا من سوء، وهو كذلك حق، وهي البشرى. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا من الشيطان، إلى آخره، ويأتي ذلك بتفاصيلهما. فيمسك التي قضى عليها الموت. الأرواح الله تعالى يأخذها إليه، أرواح من مات بسكتة ومن هو لا يزال في الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت، التي أماتها، التي سبق في قضائه وعلمه أنها استوفت أيامها. الله يستوفي الله يتوفى الأنفس. يتوفى. يكون الإنسان قد استوفى مدته، استوفى أجله، وفاه وأتمه. فعندما يكون ذلك يقبض الله إليه تلك الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها كذلك يمسكها، كذلك تبقى عنده فيقضي، فيمسك التي قضى عليها الموت التي سبق في علم الله وقضاء الناس يمسكها لا تعود للبدن، ويرسل الأخرى التي لم يقضى عليها إن يصدر قضاء الله بموتها فيرسلها إلى الجسد، ويرسل الأخرى إلى أجل الروح الأخرى إلى أجل مسمى، إلى الأجل المكتوب. ونحن لا نزال في أرحام أمهاتنا عندما يسأل الملك المكلف بذرع الأرواح يقول ما أجله، فيكتب ذلك الملك يعيش 10، يعيش 100 حسب أمر الله وإرادته، ويوصل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون، إن في هذا لآيات على ما أدلة قاطعة، أدلة تدعو إلى الحق يقين وإلى الإيمان لقوم يتفكرون، لقوم سليمي العقل سليمي الإدراك يتفكرون بمنطق وبفهم وبإدراك أن من يصنع هذا إلا الله. وقديما تساءل الناس ما هي الروح، وحديثا يتساءل الناس ما هي الروح، وسيبقون يخبطون خطها سواء، وذاك مما استأثر الله في علمه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. على دعوى الإنسان في العصور الماضية والعصور الحاضرة بالعلم والمعرفة، الروح التي بين جنبينا تصاحبنا وتماثينا، ومع ذلك لا نعلم ما هي. فإذا قال إنسان نقوم ونسك ونأكل ونشرب ونسك ونكره، هذه علامة وجود الروح وليست الروح. أكثر من ذلك من النوم، نفس النوم لا جواب عنه، والله إن شاء الله بعد غضبه جمعة إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.